قال وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عليا. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عليا عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابنأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها، وقد ساقته وبينت فيه ما فعلنا مع بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أن غسلناها. وكنا عرضنا في درس البارحة الحديث المتعلق بأمره صلى الله عليه وسلم لهن أن يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن احتجنا إلى الغسل، يعني إن لم ينقى الجسد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرنه إذا ما غسلنها، فلما أخبرنه وآذنه ألقى إليهم حقواه. وحقوه أو حقوه قلنا هو الإزار الذي يعتزر به والذي يربطه على حقويه، يعني على جانبيه. وطلب منهم أن يجعلوه شعارا لها، يعني الثوب الذي يلي جسدها. وقد عرفنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الثوب رجاء بركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث وأضاف إليه جزءا، وهو أنهن إذا ما غسلنها أن يبدأنا بميامنها، يعني أن يبدأوا بالجانب الأيمن ويغسلوا ما يتعلق بالجانب الأيمن، ثم يوضئنها مبتدئين بميامنها، وهذا بعد غسل وإزالة واستنجائها، بعد إنجائها، يعني إزالة ما عليها من الوسخ. ولهذا يدخل ذلك في غسلها ثلاثا أو خمسا، ثم بعد أن يطهرنها من ما يتعلق بالسبيلين يوضئنها ويبدأن بميامنها. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث قتيبة بن سعيد، وهو رواية متابعة للروايات السابقة، رواية أيوب، رواية يحيى بن أيوب، ورواية يحيى بن يحيى، ثم ورواية يحيى بن يحيى، ثم ساق رواية قتيبة بن سعيد. وقد عرفنا من قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.